أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأعرض عن بعض فلما عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات. كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله.